ويجب على الشباب أيضا أن يعاملوا من يقفرهم في العلم والسن والقدر أن يعاملوه بما يستحق، لا أن يخاطبوه مخاطبة الند للند، بل يخاطبونه بالاحترام والتوقير والتبجيل حتى يحصل الوئام بين الشباب والكبار. أما مع التفرق فلا شك أنه ضرر عظيم أن يكون الشباب في جانب وأهل العلم والعقل في جانب آخر. هذا ما يتعلق بهذه الأسئلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أوفينا بعض الشيء. سؤال للضيوف مع أهل البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: امرأة صامت يوم الخميس والاثنين تطوعا، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت: لعلي أفطر معهم. هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟ أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة، بل يحضر ويحضر المائدة ولا يأكل. وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل ألا يفطر، وإن أفطر فلا بأس. فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء شهر رمضان فترة 6 أيام، هل يجب أن تتابع ولا يصوم يوم الجديد؟ قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع ولا الفورية، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، لكن الأفضل أن يبادر ويتابع، لأن ذلك أسرع في إبراء ذمته، ولأجل أن يدرك صيام 6 أيام من شوال. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة ولدت في رمضان فلم تصمه منذ 20 عاما جهلا منها، يجب عليها أن تصوم الآن وليس عليها سوى الصيام. هل المرأة النفساء التي لم تصوم كل الشهر جهلا منها، نقول ليس عليها إثم، لكن الآن تطالب بالصوم وليس عليها كفارة. ها؟ قضاء تفطر أحد أو تدفع كفارة؟ لا أبدا، لا تكفر، يكفي القضاء. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنكم كنتم ترون وجوب تحية المسجد ثم رجعتم عن ذلك، فما هي الأدلة الصارفة للوجوب؟ الأدلة الصارفة للوجوب أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويحضر ولا يصلي تحية المسجد، هذا واحد. كذلك أيضا ظاهر حديث 3 الذين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حلقة، أحدهم جلس والثاني صار خلفهم والثالث أدبر، أنها لا تجب. وكذلك قصة كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه ليس فيه أنه صلى تحية المسجد، على أنه يحتمل أن هؤلاء 3 وكعب بن مالك لم يكونوا على وضوء، في احتمال، لكن قضية الخطيب واضحة. هذا الذي جعلني أقول أتراجع عن الإجابة، لأن الإجابة ليس معناها أن لا نأمر الإنسان بصلاة ركعتين، لكن معناها أن لا نؤثمه لو ترك، فنحن نأمره بإلحاح أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، لكن كون نؤثمه إذا لم يفعل هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. نعم، ما يمكن الأصل عدم الخصوم، الأدلة على أنها مؤكدة لكنها لا تجب. فالمهم أن التأثيم بالترك يحتاج إلى دليل يستنجد عليه الإنسان. بعد على اليسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل إنسان قرينان أو كما قال عليه الصلاة والسلام،